وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقي عفو أرحم الراحمين. فيخرج الله من النار قوما قد امتحسوا لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم وفي أعناقهم علامة العتق، اسمهم كده عتقاء الله من النار. فيعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الله من النار. بدون سبب دل بقى، دل ينالهم عفو من ربنا، عفو عام من كرمه وفضله. انت ليش محبتش ربنا بعد كل النهار ده بس؟ حتى يا رب ارزقنا حبك يا رب. شوف كرمه قديه، بعد ما المؤمنين يشفعوا ويطلعوا ليستهلوا، والانبياء يشفعوا ويطلعوا، والملائكة يشفعوا ويطلعوا، والاخر في ناس ما تستهلش من هذه الشفاعات، الله الكريم يدخلهم جنة. بس مش هيدخلهم الا لانهم اصلا ايه يستهلوا دي بقى. ما هي في كده، لما نيجي نقول كل واحد على قده، في ناس تستاهل ان الانبياء يشفع فيها والمؤمنين يشفع فيها، لكن في حاجات كبيرة ما ينفعش فيها الا رحمة ربنا الرحيم سبحانه وتعالى. فان لم تفي هذه الثلاثة، مش الثلاثة بقى 11، اربعة وثلاثة واربعة، فان لم تفي كل ذلك بتمحيصه فلا بد من دخول نار جهنم رحمة في حقه. ده لازم اخر الدواء الكيس، فلا بد من دخول النار رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة إلا من كان مشركا، فيظل خبثه فلا يخرج من النار أبدا. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. قول سبحانك اللهم وبحمدك.